حدیث 1038 جوی حدیثه به بحث دوار ایتن حیوانتا ایتن مروف کن جیل گل بکتن و آوه بداته کان خیراوه چند عن ابی هریرتا رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بین رجل یمشی جارک اشجارا ظلامک پرویدک فاشتد علیه العطش اد بیجتن عطشه یعنی تهناتیه گلک افکسه تنگاف کرد جلك تهنيب فنزل بئرا افكسها تشد بيرا كده فشرب منها عندك شعبه وبخار ثم خرج اشتهن قدر كده فاذا هو بكلب وسحت كت الصايك الويري يلهف يتكيتن يعني ازمان خد انت در اشتهن ياكل الثرى ي اخذ خوتن من العطش اشتهنك فقال ابي ظلام يقول لقد بلغ هذا يجهشتيا أبي حيوانتي مثل الذي بلغ بي وكي وي يجهشتيا من فنتوى أستهنيب بم أوجك وكي من يتهنيب فملأ خفه أبي كسيرابو خفك خو تجي أفكر ثم أمسكه بفيه بشتهنج أفخفكها أبدذ خجر ثم رقي بشتهنج فسركة فسق الكلب وأفصيها أفضل فشكر الله له البيج تنخد تعالى شكرا في ظلامي كر فغفر له وقنهت في غفران دن أولي بوري. قالوا صحابي يقول يا رسول الله أي قصد خده وإن لنا يعني ديب مهبت في البهائم هكرا أم آبي القل دوارة بك آبي بين دوارة وقنجي القل بكين أجرا خيرك ديب مهيتا نفسين سرا في تشتيجك. قال البيج تنقول في كل كبد رطبة أجر هر ملاک کاتر خیرک دبو مروی ایتن وسین هکم مروی قنجل جل خدانه هر ملاک که هبتن اث ملاک هیا تر بتن روحت وی تشتی هبتن مروف قنجل جل بکتن مروف آفه بدته خود تعالی دمروی سر وی تشتی خدان خیر که